وينك تعال أرجوك ضايق وتعبان، حيرتني وياك واشغلت بالي. وينك تراني ميت الشوق والهان، ودي على شوفك ولا لي مجالي. وينك تعال أرجوك ضايق وتعبان، حيرتني وياك واشغلت بالي. وينك تراني ميت الشوق والهان، ودي على شوفك ولا لي مجالي. ما تدري اني تايه الفكر حيران، والدمع لو تدري على الخد سالي. خليتني عايش ولا حولي إنسان، أشوف خلق الله وكأني الحالي. ما لي رفيق بل محبة وخلان، أنت الذي قدرك على الرأس عالي. محتاج لك بالحيل بالحيل شفقان، والمشكلة شوفك حبيبي محالي. بمشي بها الدنيا ولاني بندمان، على من لقياك يا راس مالي. بمشي بها الدنيا ولاني بندمان، على أمل لقياك يا